فما زلنا مع بصيرة القرآن المتعلقة بتحريف بني إسرائيل والفساد الذي وقع فيهم من بعد التحريف، من قوله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى آخر الآيات مما فصلنا على العموم والإجمال في حصص سابقة. الله جل وعلا نبهنا إلى خطيئة اليهود الكبرى وهي التحريف، هذه خطيئتهم الكبرى، لأن المفاسد التي وقعت فيهم بعد إنما هي بسبب ذلك الصنيع الشنيع وهو تحريف الكتاب، والذي تابعهم فيه النصارى بعد إزاء الإنجيل. فالذين تولوا كبر التحريف لكتاب الله أول الأمر إنما هم اليهود، ولم يزل ذلك ديدنهم وخلقهم إلى يوم القيامة، ولم يفتأوا يحاولون تحريف القرآن العظيم رغم أنه ليس بأيديهم ولا لهم، وقد علم طبعا أن الله جل وعلا ضمن حفظه. إنما هذا الضمان الرباني للقرآن له معنى عسى أن نتطرق إليه بعد بحول الله من بعد أن نبين مخاطر التحريف وضروبه وآثاره ونتائجه. الإصرار على الكفر والغلظة والتمرد على الخالق جل وعلا، كل ذلك كان سمة للشخصية اليهودية في القرآن وفي التاريخ، في القرآن أي كما وصفهم الرحمن جل وعلا بالآيات، وفي التاريخ أي كما كانوا فعلا في تاريخهم مذ كانوا إلى يوم الناس هذا. تمرد على الله جل وعلا، بل إعلان التمرد على الله، أي يعلنون ذلك ويفصحون عنه ويشهرونه إشهارا. ومن هنا خاطب الحق المؤمنين من هذه الأمة قائلا: أفتطمعون، أي أيها المسلمون، أن يؤمنوا لكم والحال أنهم كانوا كذا وكذا وكذا، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد بينا ذلك كيف أنهم سمعوا إلى جانب موسى رب العالمين يخاطب موسى في تلك اللحظة المعجزة من الميقات والميعاد، ثم طلبوا بعد السماع الرؤية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، إلى آخر الآية. غلظة، تمرد، سمعوا وأدركوا حسا كما أدركوا معنا أن الله جل وعلا يكلم كلمه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكتاب الذي هو القرآن كلام الله جل وعلا يقينا صدقا، شيء وجدوه بآذانهم وبعقولهم وعلموه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي أدركوا أنه خطاب الله جل وعلا وأدركوا حقائقه وأوامره ونواهيه وهم يعلمون، يعلمون بأن هذا الكلام كلام الله، ويعلمون أنهم يقومون بالتحريف، يعلمون أنهم يقومون بالتحريف، أي أنهم على صدق إصرار. هذا تمرد، كما تمرد إبليس الشيطان على رب العالمين. إبليس يعلم أن الله خالق الكون وأنه الأول والآخر، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لأمره جل وعلا، كل ذلك يعلمه إبليس. ثم عصى ربه فتمرد عليه، هذا تمرد، يعني العصيان مراتب، هناك العصيان الذي قد يكون عن قبيل الخطأ وعن قبيل النسيان النفسي وليس فقط النسيان الذهني، نسيان ذهني كما ينسى الإنسان عادة، فهذا الله جل وعلا لا يأخذ به ولا يؤاخذ، ولكن هنالك نسيان نفسي أي لسبب الغفلة، يعني أنت لا تكون قد نسيت بالمعنى الذهني للكلمة ولكن غفلت. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، هذا ماشي النسيان العادي اللي كنعرفو حنا، نسيان الغفلة، ولم نجد له عزما. ولذلك وصف الله فعل آدم حينما أكل من الشجرة فعصى آدم ربه، عصيان. فضرب من المعصية قد يكون بالغفلة، ولذلك حينما يتذكر العبد يحصل له الندم ويرغب في التوبة بل يعجل بالتوبة. لكن هنالك ما هو أفظع من هذا، هو العصيان الذي لا يحصل عن غفلة بل عن مشاهدة ومعاينة. وإبليس كان يشاهد الحقيقة من بدء أمرها في خلق آدم عليه السلام، لكن الكبر أكل واستولى على كل ما في قلبه من إيمان، فرفض الإذعان لرب العالمين عيانا ومشاهدة واستيقانا. هذا تمرد، وهو بالضبط الذي حصل لبني إسرائيل، قوم آمنوا بنبيهم موسى، آمنوا به، ومع ذلك ما خاطبوه إلا خطاب الاستهزاء والسخرية. أمران لا يجتمعان، أن يؤمن الإنسان برسول ثم يسخر منه ويستهزئ، بل لا يخاطب ربه إلا بخطاب فيه من سوء الأدب مع الرب العظيم وفيه من التهور ما يدل على تمردهم على ربهم، كما علمتم في أقوال كثيرة من القرآن العظيم في قوله جل وعلا حكاية عن بني إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. أولئك الذين قالوا هذا هم أتباع موسى، يعني المسلمون، اذهب أنت وربك، كأنه ليس ربهم، ادع لنا ربك، وهذا كثير في القرآن. ولذلك من بعد وفاة موسى عليه السلام شرعوا في تحريف التوراة مباشرة، وهذا التحريف وقع منهم تمردا على الخالق جل وعلا وإعلانا للمعصية. ولذلك قال الحق جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون، ووصفهم جل وعلا بما ذكرته من قبل في الحصة السابقة بأوصاف العلم الكاملة، يسمعون ويحرفون ويعقلون ويعلمون، قاموا بالتحريف على مراتب ثلاثة من العلم: سماعا وعقلا للأمر ولحقيقته أي إدراكا، وعلما بصنيعه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا العصيان التمرد الشيطاني الإبليسي، لأنه من صفات إبليس الطريد اللعين، من شأنه لهذا التمرد من شأنه أن يجعل الإنسان على أقسى ما يكون القلب جفاوة وإنكارا للحق ومناقضة له. وحينما تصاب الأمة، أي أمة، بداء التحريف، فاعلم أنها أصيبت قبل ذلك بالتمرد على الله، في طائفة منها أو في جلها أو في بعضها، المهم أن الداء وقع منها موقع القلب والعياذ بالله. إعلان التمرد أو عصيان التمرد، وليس عصيان الغفلة، وعصيان الغفلة خطير يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله إن لم يتدارك الله العبد برحمته. عصيان الغفلة هو من أهم ومن أخطر المصائب التي تنزل بقلب العبد، ولكن الأخطر أن يقع عصيان التمرد، لأن الإنسان في التمرد يكون قد سمع وعلم وعقل، فكيف تنفع فيه الموعظة وكيف ينفع فيه التذكير وهو ذاكر؟ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد قلت مرارا إن القصص القرآني خطاب لهذه الأمة، يعني الله جل وعلا خاطب بقصص بني إسرائيل ليس شعب بني إسرائيل، كلا، بل خاطبنا نحن، يعني رب العالمين من اللي يتكلم عن اليهود والنصارى والأمم البائدة، ماشي يعني راه كي سبحانه وتعالى يعني كيعلم يهود هذا الزمان أو زمان محمد عليه الصلاة والسلام يعني بطبيعتهم وينبئهم عن خلالهم وخصالهم، كلا، هو كيتكلم عن نحن، وليس فقط من أجل أن نتملى ونتمتع بالحكاية ولله المثل على، يعني بحال الإنسان اللي حاجيك ونسك، أبدا، هذا عبث، والقرآن كلام الله تنزه عن العبث، ولكن إنما يخاطبنا بذلك لأمرين: الأمر الأول أن نعلم حقيقة يهود فلا ننخادع بهم، والغريب مع الأسف أن الناس في هذا الزمان لا يقرؤون القرآن ولا يوقنون بحقائقه، ولذلك تصرفاتهم مع أعداء الله يهود تدل فعلا ويقينا على أنهم لا يقرؤون من القرآن شيئا، لأن كل ما أوصى به الله جل وعلا من وصايا تجاه اليهود لا أثر له في أرض الواقع، ولأن كل ما كشف الله من حقائق نفسياتهم المتمردة على الله لم تعتبر ولم يعتبر منها شيء في المواثيق والعهود والسياسات وكل ذلك. قوم تمردوا على خالقهم، ماذا ينتظر منهم بعد ذلك في علاقاتهم مع الناس؟ ولذلك شيء طبيعي يتمردون على المواثيق الدولية وعلى كذا وكذا، هم تمردوا على رب الكون، فمن باب أولى وأحرى ألا يراعوا، لا أقول في مؤمنين، في إنسان، كيفما كان هذا الإنسان إلا ولا ذمة. هذا الهدف الأول من عرض قصص بني إسرائيل، لنكون على بال وعلى علم وحذر من طبائعه. أما الثانية وهي لا تقل عن الأولى أهمية وخطورة، فهو كشف الداء الذي فتك بدين بني إسرائيل وأورثهم غضب الله جل وعلا، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذا الداء قلت هو داء التمرد، وكل ألوان الكفر أمراض، النفاق مرض، الكفر مرض، المعصية بشتى ألوانها مرض، تصيب قلب الإنسان النفساني أي الروحاني الذي تحدث عنه الرب جل وعلا في غير ما آية في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، هذه القلوب أم على قلوب أقفالها، تمرض فتصاب بالنفاق وتصاب بالكفر وتصاب بالإثم وتصاب بالمعاصي، أمراض كثيرة في القاموس والمعجم الديني القرآني السني. من تلك الأمراض مرض التمرد، وهو كما يفتك بصاحبه يفتك بالمجتمع كله، وهذا الأخطر، أي حينما يصبح ظاهرة اجتماعية يؤدي إلى إبادة المجتمع كله. ولذلك قالت رضي الله عنها زينب أنهلك وفينا الصالحون، حينما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، وجعل يحدث بفتن ما بين يدي الساعة من هلاك العرب، قالت أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فميزان الكثرة هو بمعنى الظهور، يعني صار ظاهرة، صار ظاهرة اجتماعية، وفوقاش كيولي الأمر ظاهرة اجتماعية ماشي لما كتوقع واحد النازلة ولا نازلتين، كلا، ولكن حينما يصبح شيئا موجودا في المجتمع ويقبله ذلك المجتمع، عنده قابلية إذن ليعيش وليعشعش بين خلاياه التمرد على الله جل وعلا، أو أي داء من الأدواء التي تسمى ظواهر اجتماعية، ويصعب آنئذ استئصالها كالداء العظام، يحتاج إلى وقت وإلى خبرة وإلى دقة وإلى وإلى وإلى. تمردت يهود على خالقها فباءت بدائها إلى يوم القيامة، رب العالمين جعله فيهم مرضا مستديما أبديا مزمنا، وحذر هذه الأمة بالقصة من أن يظهر فيها هذا المرض الخطير التمرد. الناس يخطئون، كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون، الناس ينسون فيعصون، لا بد من النسيان والمعصية لتكون التوبة والأوبة، لكن أن يتمرد ناس على شرع الله فذلك هو الذي وصفه الله جل وعلا بقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والتدمير هنا كما بينت من قبل ليس ضرورة أن يكون تدميرا يعني ماديا بالحروب والزلازل، نعوذ بالله من كل ذلك، مش غير هذا الشيء، هنالك تدمير ودمار نفسي، والتدمير والدمار الاجتماعي، حينما تهتز النفسيات ويفقد الإنسان الأمان النفسي ويفقد الثقة في المجتمع فذلك من أخطر الدمار، إذ يعيش الإنسان على قلق يمسي على قلق ويصبح على قلق، لا يجد لذة لطعام ولا لشراب ولا لسكن ولا لعمل، ومثل هذا منتشر اليوم كثير، وسبب من الأسباب الرئيسة في كثير من الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الشباب، وساوس الاضطرابات، كوارث الاجتماعية والنفسية. هذا دمار، فدمرناها تدمير تدمير البنية الاجتماعية لمجتمع ما، يعني أنه قد حكم عليه بأن يعيش الشقاء. التمرد إذن من نتائجه أن يجهر الناس بتحريف حقائق القرآن، وتحريف حقائق القرآن كما أشرت في بداية الكلام، سأعود إلى هذه الكلمة، ليس بالضرورة أن يتم تغيير الكلمات عن مواضعها أو بعض مواضعها، ليس بالضرورة، قد يكون نعم كما كان في التوراة والإنجيل، لكن الله كما هو معلوم حفظ القرآن من هذه الجهة، ويحفظه أيضا سبحانه وتعالى من جهة المعاني التي هي الآن معرضة للتحريف في هذا الزمان أكثر من أي زمن مضى. هذه الكلمة هي، ولكن يعرض الناس لها بالتحريف بإخراجها عن دلالتها الحقيقية، وبجعل آية الخير تنطق بالشر، هذا تحريف. وأيضا حينما يراد من كتاب الله ألا يكون ناطقا بحق، هذا تحريف. حينما يرفض الإنسان المسلم الخضوع لأمر الله جل وعلا في شريعته في أحكامه من الحلال والحرام، ويتجرأ على قلب حقائق المعلوم من الدين بالضرورة، فيزعم مثلا أن الخمر حلال كما يزعمه بعض الناس مع الأسف اليوم. فرق كبير بين شارب الخمر العاصي الذي يعترف بمعصيته ويتوق إلى يوم توبة، هذا غافل، هذه غفلة، وهذا نسيان الغفلة ومعصية الغفلة والنسيان، النسيان النفسي، وأمر مثل هذه المعصية قريب. لكن حينما يكون شارب الخمر منكرا لحقائق التحريم غير معترف بأمر الله جل وعلا في شرب الخمر أو الخنزير أو الزنا أو غير ذلك من حقائق القرآن في شريعته مما حكم به الحق يقينا لا مجال لتأويله، ويعمد الإنسان إلى إنكاره، وإنكار ذلك إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، هذا تحريف. ولا يقع مثل هذا من إنسان إلا من بعد أن يكون قد أعلن التمرد على الله جل وعلا، لأنه يعلم ويعقل، يعلم أو يعقل أن القرآن يريد كذا، مش هو راه تالف، يعني الحق أبلج، النصوص الواضحة القاطعة واضحة قاطعة، أفي الله شك. فلذلك حينما يحرم الحق الخمر أو يحرم الربا أو الخنزير أو يحرم الزنا، فذلك مما يعلمه صبيان المسلمين بل ها كهولهم بل ها علمائهم. فلذلك إنكار مثل هذه الأشياء هو كإنكار السماء فوقنا، فلذلك يكون على علم بما يصنع، علم يعقل مقصود القرآن، لأن هذا الشيء ما محتاجش للتفسير، الحقائق اللي كتسمى معلوم من الدين بالضرورة، الحقائق اللي هي يعني متواترة ما كتحتاج للتفسير، يتربى عليها الناس قبل أن يقرأوا، أطفال كيرضعوا من مواتهم بأنه صلاة وجبة، والإسلام هو الإسلام ورب العالمين هو رب العالمين وسيدنا محمد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء كيرضعوه الناس أطفالا قبل ما يقرأوا اللي في الباب من العربية أو من القرآن الكريم. فمثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، فهي مبصرة من المحكمات القواطع المعلومات من الدين بالضرورة. ولكن كما قيل قبل رفعت للشر راية، العالم والعياذ بالله يتجه نحو الشر، وريح الشر تهب على الكرة الأرضية، وهذا من الفتن التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والحاكم وغيرهما صحيح المليح، تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مسلما، تقلبات وأهواء مع الريح حيث مالت يميلون، إن جاءت ريح الكفر كانوا مع الكافرين، إن جاءت ريح الإيمان كانوا مع المؤمنين ظاهرا. مثل هذا يجعل المؤمن يدرك أن حقائق القرآن هي حقائق القرآن، وأن أي إرادة لتغييرها وتحريفها، ونتحدث عن الحقائق ثابتة القاطعة، معنى ذلك أن الذي ينطق بمثل هذا قد تمرد على الخالق جل وعلا، يعني ما بقاش عنده هم هو في الآخرة ولا في الجنة ولا في النار، هذا الشيء كيقول لك زيدوا على راسك أنت. قطع الصلة بينه وبين عالم الغيب، فلا رغبة له إلا في الدنيا. وحينما يتمرد القساة الغلاة، القساة الغلاة حينما يتمردون على الخالق فانتظر الخراب والعياذ بالله. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالقرآن في جو الفتن. هو المؤمن مطالب بالاعتصام بالقرآن عموما، ولكن في جو الفتن خصوصا القرآن القرآن، لأن حقائقه القاطعة قاطعة، ولأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا مطرق ولا مدخل للشك فيه من أي جهة من الجهات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من بيته على المسلمين في المسجد مبشرا، قال أبشروا أبشروا. كان جماعة من الصحابة جالسين في المسجد، خرج من الدار ديالو منزل عائشة باب ديالو على الجمع، فخاطبهم أبشروا أبشروا. فكان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم باش يركز المعاني في قلوب الناس كيدير لهم أساليب التنبيه، هذا تنبيه وإيقاظ الهمة لتشتغل بما يأتي وبما يلقى من كلام. أبشروا أبشروا. فالتفت إليه الناس قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، حبل الأسباب الحبال، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. والحديث رواه ابن حبان وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. يعني أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هو عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، يعني يعلم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مش هم الصحابة هم في المسجد، وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. ولكن إضافة إلى ما فيه من مقاصد التنبيه زيادة على أنهم بغي ينبههم ويفيق القلوب ديالهم والعقول ديالهم باش يشدوا هذه الحقيقة شدة واحدة، إضافة إلى ذلك فيه معنى آخر، وهو أن ما سيقوله لهم حقيقة كبرى عظمى أكبر من أن تستوعبها العقول الصغيرة، يعني واحد الحقيقة كبيرة جدا، وهي أن كتاب الله جل وعلا هذا القرآن الذي نتلوه صباح مساء والذي يجمع المسلمون على أنه فيه حل كل معضلة وفيه سبب كل خير، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإنما مشكلتهم هي كيف، الدواء كله تم، صيدلية جامعة مانعة، ولكن كيف تأخذ دواء وكيف تطبق ذلك على نفسك وبيئتك، هذا هو الفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما الدين؟ النصوص. الدين الإسلام، والإسلام الكتاب والسنة، إن الدين عند الله الإسلام. فليس كل مسلم متفقها في دينه، وليس كل حامل للكتاب والسنة متفقها في الكتاب والسنة، ليتفقهوا في الدين. فإذا تفقهوا كانوا أهل نظارة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا. كيف النظارة يعني؟ النذير والنظارة لا يقعان إلا بقلب عبد خاف. خاف، إنما إيش معنى النذير؟ النذير يعني إحساس، إحساس بالخوف من شيء، فلو لم تخاف الشيء لما انتبهت إليه ولا ما اعتبرته نذيرا ولا صالحا للإنذار به. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقع الوحي بقلبه وأدرك أن هذا الكلام كلام رب الكون، وقع له ما وقع من تغير في حياته، تبدل وتغير عليه الصلاة والسلام إلى خير، وتحول إلى إنسان يقظ عارف بالله مشتغل به الليل والنهار، وأدرك ما عليه الناس من الخطر العظيم بعدا عن الله وبعدا عن القرآن وضلالا وجهلا بالدين، فخرج حينما أمر بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، خرج إلى العرب وصعد الصفا، الصفا والمروة يعني الحجرات بجوج اللي كاينين. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر بين المسعى إلى يوم الناس هذا رو محدى الحرم معروفين. صعد الصفا، صخرة ديال الصفا الأولى اللي كيبداو بها، صعد الصفا فنادى بطون العرب، بطون العرب يعني القبائل ديال العرب ديال قريش، بني فلان وبني هاشم وبني عبد مناف وبني كذا وبني كذا، حتى اجتمع إليه رؤساء الناس ووجهاؤهم، وقال قولته الشهيرة لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه نكتة علمية تبصيرية، لأنه عليه الصلاة والسلام ماشي غير نذير، بشير ونذير، بل بشارته سابقة على نظارته، لأن رحمة الله سابقة، هو بشير ونذير. ولكن في أول خطاب كيتكلم مع العرب ما قال لهمش بشير، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما؟ لأن الموقف موقف خطر، والعرب آنئذ على الكفر وعلى عبادة الأوثان وعلى الجاهلية العمياء البكماء الصماء. وحينما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الوحي، لأنه عدو لرسول على عهد جديد بالرسالة، فاق استيقظ قلبه على حق عظيم وعلى باطل مبين، يعني شاف واحد الفرق كبير بين هذا الشيء اللي وقع في قلبه من الوحي وبين الواقع، فرق ما بين السماء والأرض، فرق ما بين النار والماء، فأدرك حجم الخطر الذي يتهدد الناس، فلم يملك إلا أن ينطق بالنظارة إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لأنه تخلع عليه الصلاة والسلام، وقع الوحي من قلبه موقع الخوف والخشية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف به إذا نزل على قلب بشر وليس حجر؟ كيف به يكون؟ بل على قلب رسول من أرق الناس وأرحمهم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يملك إلا أن يكون نذيرا. فالنظارة لا تقع من الإنسان لنفسه ولغيره إلا إذا وقع الخوف أولا بقلبه. ولذلك وعظ الواعظ غير الخائف لا ينفع، سبحان الله، لأنه إن لم يقع الخوف بقلبه أولا فإن الموعظة لا تصل، لأنها تكون جافة عارية عن الصدق، وإنما الصدق لدى النذير الخوف، وإلا كتخوفني من واحد الحاجة أنت ما خايفش منها ما يمكنش يوقع فيها الخوف. فمن هنا إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أول الخائفين، أول الخائفين، خوف الرباني التعبدي طبعا مش الخوف المرضي، حاشاه عليه الصلاة والسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم، وأتقاكم، وإنما التقيا والتقوى من الخوف والخشية، وهو أيضا أخشاكم. كل هذه العبارات وردت في السنة في وصفه الأخشى والأتقى والأعبد، كل ذلك دال على أن قلبه كان قلب خائف من ربه جل وعلا خوف تعبد. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، صفة الأنبياء من سورة الأنبياء، رغبا ورهبا، والرهب أو الرهبة كلاهما بمعنى واحد، الخوف التعبدي الذي يقع بقلب العابد للرب المعبود جل وعلا. ولذلك سبحانه وتعالى حينما بين لنا حقيقة بني إسرائيل حينما تمردوا على الخالق، نبهنا إلى أن هؤلاء فقدوا الخشية والخوف من الله جل وعلا. ومن فقد الخشية والخوف من الله فإنه ينتظر منه أنئذ كل شر، كل شر، القصص القرآني في مثل هذا كما ذكرت نذير لنا نحن أيضا من أن يقع فينا داء الأمم السابقة، داء الأمم السابقة. ولذلك قال جل وعلا في مثل هذا السياق: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خشية والخشوع أن تخشع قلوبهم، ألم ياني، ألم يأتي بعد الوقت الذي تؤوبون فيه إلى ربكم فرارا إليه واعتصاما بكتابه، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ بلى يا رسول الله. فقال تلك الكلمة المشهودة: كتاب الله تعالى، فإن هذا القرآن سبب، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم. حبل رب العالمين دل لنا واحد الحبل، طرف العالي ديالو شده هو جل وعلا بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والطرف الأدنى ديالو شد فيه المؤمنون الذين اعتصموا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، وإنما حبله القرآن، وإنما حبله القرآن. كتاب الله حبل الله، في رواية الطبري صحيحة أيضا: كتاب الله تعالى حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به. فإذا حينما تقع هذه الحقيقة بقلب العبد كأنما يفاجأ، شيء عجيب جدا أن يكون هذا القرآن إذن هو الحبل الرابط بينك وبين الرب جل وعلا، تشد عليه وتقبض، إذن أنت من الآمنين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمان، الأمان التام، الأمان من الضلال فإنكم لن تضلوا، والأمان من الهلاك ولن تهلكوا بعدي أبدا. فإن تمسكتم به، إذا شديتوا فيه، تنجو من أمرين: الضلال والهلاك. الضلال أنه بنادم يفقد البوصلة، ما يبقى عارف قبلة الحق فين جات، فيضل بين المنافقين والزنادقة والفجار، ويتبع كل من يرغو برغاء الكفر أو الزندقة أو الضلال ممن يعلن التمرد على الخالق جل وعلا وعلى شرائعه، وينجو كذلك من الهلاك بمعنيين: هلاك دنيوي مما قد يقع بالناس نعوذ بالله من انتقام رباني عاجل وهو مشاهد، ها الأمام والبلاد والعباد حولنا نرى ونسمع نعوذ بالله، الأخبار لا تأتي إلا بمثل هذه الكوارث. لكن الناس، ليس كل الناس ولكن كثير من الناس، عمي لأنهم يفسروا الوقائع التي تقع تفسيرات مادية تقطع الصلة بالسماء. وقع زلزال قلبوا الأرض مالها، وقع فيضان الجو وقع له طبقة الأوزون تقبض، وكذا كذا، هي صحيح ولكن ليس هو السبب، ما وراء ذلك هو السبب، لأن كل حركة في الكون إنما تتحرك بإذن الله وبعلمه. وش يمكن يوقع شيء في الكون بغير إذنه جل وعلا أو بغير علمه سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا؟ لا تخطو نملة في الظلام الدامس إلا بعلمه، ولا تسقط ورقة إلا بإذنه، ولا يقع شيء من الخواطر الدقائق في أي نفس كانت إلا وقد علمها جل وعلا وخبيرها وهو العليم الخبير. هذه آيات ونذر وقد اشتدت وتواترت في هذا الزمان، والمؤمن البصير بالحق يرى أنها رسائل من الله إلى الناس. ينجو المؤمن المعتصم بكتاب الله، ينجو من الهلاك بهذا المعنى أولا، وينجو من الهلاك الآخر وهو هلاك الآخرة نعوذ بالله منهما معا، ومن كل شر ومن كل فتنة في الدنيا أو في الآخرة. باب النجاة بين واضح، لكن لمن أراد. مشكلة أننا لم نسأل أنفسنا هل نريد فعلا أن نكون من أهل النجاة والنجاح أم لا نريد، لأن الإرادة إذا تحققت بك ومنك فلا بد أن تتحقق بعزيمة، لأن الإرادة بغيت نعس، إذن أنت تكذب على نفسك، لأن الإرادة ما معناها؟ تريد، أي عزمت وتوكلت. أما الذي يقول أريد ولكن على غير عزم هو لا يريد قطعا. إن تريد فعلا، إن كنت تريد الآخرة، تريد الله والدار الآخرة، تريد النجاة لنفسك، تريد الفوز بالجنة، تريد الحق، فاعزم عزمة الحق، وإلا فلا. والقرآن بين يديك واضح محكم فيما فيه العمل، يعني الحاجة اللي غادي تحتاجها في القرآن تخدم بها واضحة محكمة، لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير، بيانها الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله، ما زال يعني هي ما محتاجاش عاد شي واحد يفسرها لك. أتحدث عن المحكمات، هل تحتاج إلى من يفسر لك ويستدل لك ويحشر لك الدلائل على تحريم الربا، على تحريم الزنا، على تحريم الخمر؟ هذا عبث. ولذلك المفتي الذي يفتي بأن الخمر حرام يسخر من القرآن، هذا كيسخر من كتاب الله تعالى. هذا الدفتوا هذين قطعوا ورميها، سير لأي طفل صغير يفتيك بأن الخمر حرام، ولأي امرأة عجوز أمية لم تقرأ كتابا ولا خطته بيمينها تفتيك بأن الربا حرام. هذا اللعب، السخرية بكتاب الله، السخرية بالمؤمنين، المؤمنين بالقرآن. الحقائق حقائق، كما قلت السماء فوقنا، طبعا هي فوقنا ما راش تحت رجلينا، البدهيات. ولذلك قالوا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني ما بقاش شي حاجة اللي تبقى وقفة وشدة مدعى وصحيحة كينا إلى حتى النهار، خصنا نديروا له الدليل بأن رحنا في النهار ماشي في الليل، ولا لما نكونوا في الليل خصنا الحجاج والأدلة بأن راه دابا راه ماشي الضحى، هذه مصيبة. القرآن حقائقه المحكمة والتي عليها العمل، سبحان الله العظيم، الأمور اللي يعني مبني عليها الدين، ضروري ضروري من الدين اللي مبني عليها الضروري من الدين، كلها السوار ديالها في القرآن صحيحة متينة، لا تحتاج إلى تفسير، لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح عليها كمشان كما يقولون، واضحة جدا إلا من أبى، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، غير اللي ما بغاش. أدخل باب القرآن بوعي أن الله يتكلم به، ما تغيبش هذه الحقيقة، وهي حقيقة مهمة حتى لا تفقد إحساسك بعظمة القرآن وبروع القرآن وروعته. استحضر أن هذه الآيات علامات أنزلها الله لك أنت فلان بن فلان لتهتدي ولتتخذ لك مسلك الصراط المستقيم إلى رب العالمين وتكون من الآمنين. خذ الألفاظ والمفاهيم من القرآن لا من الناس، خذ الحقائق من كتاب الله لا من الإعلام، حقائق الدين خذها من كتاب الله لا من الإعلام ولا من الغوغاء والدهماء والجهلاء. حقائق القرآن واضحة واضحة، والحق كما ذكرت مرارا أبلج، حق أبلج واضح كوضوح الفجر عند انفلاقه، والباطل لجلج باطل، سبحان الله العظيم ما تلقاش شد راسه، كتوقفوه وقفوه بالعكاكز لا يستقيم. الشيء الذي يحتاج إلى الاستدلال ومن بعده الاستدلال ومن بعده الاستدلال، هذا إذا لا يكون من الحق بشيء. أما الحق فيدل على نفسه بنفسه، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل. أحد العارفين بالله من العلماء الربانيين تدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض، فخاطب ربه جل وعلا بهذه الكلمات التي ذكرت، لقد وضح الطريق إليك، أي يا الله يا رب الكون يا رب العالمين، طريق لرب العالمين واضح لمن أراد فعلا. مشكلة هل عندك إرادة للسير إلى الله وإعلان القطيعة مع ماضي الآثام والغفلة والعصيان والتمرد على الرحمن أم لا؟ هذا السؤال جاوب عليه أولا لتعرف ما موقعك ما خطوك. لقد وضح الطريق إليك قصدا، أي لمن قصد الله، إذا كنت قد قصدت الله طريق واضح، قصد تغييره هذه قضية أخرى والباطل لجلج. أما من قصد الله حقا وصدقا الطريق واضحة، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل. فما أحد أرادك أرادك أرادك، أولا لم يريد غيرك، وإنما أرادك أنت يا رب العزة وحدك لا شريك لك. ثانيا أرادك حقا أي عزيمة، مش نعس مرخي، أرادك. فإن كان قد أرادك فلا حاجة له إلى دليل، لأن الله هو الدليل على نفسه جل وعلا. واش اللي شاف النور؟ هو في الظلمات وشاف النور، بقي محتاج للشمعة توصله؟ أنت أبصرت النور أمامك، فالنور يدلك على النور، والظلمات حواليك لا تهدي إلى شيء، فكيف يستدل على الحق بالخلق؟ وإنما يستدل على الخلق بالحق جل وعلا، هو الدليل علينا ولسنا نحن الأدلاء عليه. يعني حقيقة القرآن حينما تقرأه بصدق الإيمان وبنية الافتقار إلى حقائقه، ماشي بنية الكبرياء وبنية الجدل تقرأ باش تحتج على الآخرين، كلا، وإنما تقرأ القرآن بنية الافتقار، أنت محتاج، مفتقر إلى القرآن، مفتقر إلى علاجات القرآن، تجد الدواء مشخصا واضحا موصوفا. لأن القرآن راه ماشي جامد، بدا يتخيل الإنسان زمان ما كيهز المصحف كيبقى العقل ديالو محدود في الأوراق والخطوط، هذا غلط. الأوراق والخطوط إن هي إلا صحف جامدة قيمتها بما يقرأ فيها لا بذاتها. شد مصحف أي مصحف ومسحو من القرآن اش باقي؟ الأوراق صوب من الكاليتوس ولا من شيخ الباخور، دير به أي حاجة ديك الساعة، لا قيمة له. قيمة المصحف بما دون عليه من كلام الله، تما كاين القيمة. ولذلك راه عندنا مشكلة ملي كنهزو القرآن بعض المؤمنين كيشد المصحف ويقبلوا، هذه من المشاكل أيضا، إضافة إلى أن هذه العافية لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. شنو المشكل اللي حصل؟ إنسان عقل بنادم مركز في الورق، اخرج من الورق وادخل القرآن تجد حقائقه وبصائره. ما تهز القرآن فعلا وتدخل بابه وتقرأ وتشعر أن الله جل وعلا يتكلم، قرآن حي ماشي ميت. ما تصورش بأنك يعني جدا تقرأ وخصك تدير توصل، لا، حينما تدخل القرآن حقا فقد دخلت الحياة، دخلت الحياة، لأن القرآن روح يحيي به الله القلوب الميتة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن سبحان الله العظيم الطبيعة ديالو يعني ولله المثل الأعلى كالمغناطيس، حال هذيك الحجرة اللي كتجبد اللي كاينة في بزاف ديال الأجهزة في الراديو وفي التلفزيون وإلى آخره، حال هذيك الهندة، يعني بمجرد ما شوف الحقائق ديالو غير خرج من الأوراق ودخل في القرآن، يعني قرأ كلام الله هكذا دخل القرآن، اقرأ كلام الله، الله يتكلم، صافي، يأخذك القرآن آنئذ إلى مولاك، ما تضرب هم، ما تضرب حسبة، ما تفكر كيفاش غادي دير، الله جل وعلا يتولاك آنئذ. والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا، هو جل وعلا يدلك على نفسه ويقودك إلى ذاته، لا نهدينهم سبلنا، هو جل وعلا يتكفل بذلك ويقوم به، ما ترفض هم أنت، وإنما أدخل همك واحد أن تطرق باب القرآن وأن تطلب القرآن طلب مفتقر محتاج مستيقظ. القرآن سيشتغل، هو حي، حي هذا القرآن، روح، هو روح، وإنما الحياة بالروح والعكس غير صحيح، يعني الروح ما محتاج الحياة، هو الحياة تجي من الروح، فمن فارقه الروح فارقته الحياة، ولا تفارق الحياة جسما إلا بعد مفارقة الروح. والقرآن روح، مستحيل أنه يقول لك واحد قرأ القرآن وموقعت له يقظة في قلبه وحياة، إلا إذا كان لم يقرأ القرآن حقا ولكن بقى مشغول بالورق. القرآن إذن حل كل معضلة، نقول هذا موقنين، حل كل معضلة على مستوى النفس وعلى مستوى المجتمع، لكن بشروط الدخول إلى القرآن، دواء من كل الأدواء وشفاء من كل الأمراض المعنوية النفسية والاجتماعية بشتى أنواعها، لأنه معجزة. يعني بعض الناس يبدأ يقول لك بزاف ما يمكنش كيفاش كذا، ما الإعجاز إذن؟ وإنما كون القرآن معجزا أن العقول تعجز عن إدراك كيف، وإنما تؤمن. فالقرآن إذا أخذ مأخذ التعبد كان الخير كله وعقول كله منه، أما إن لم يؤخذ مأخذ التعبد طبعا فإنه لا ينتج، لأن من شرط طرق باب القرآن أن تطرقه عابدا مفتقرا، وآنئذ يفتح الله لك كنوز القرآن وأسراره على قدر صدقك وإقبالك عليه. فما أحد أرادك يستدل، لقد وضح الطريق إليك قصدا، فما أحد أرادك يستدل. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.